يقول: هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ القراءة تبدأ الجمعة ممن يرى صحة الحديث من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الجمعة. بعض أهل العلم ضعف حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. يقول: أين يرجع الضمير في قولي في يومها؟ يعني في يوم الجمعة بعد الزوال، يعني يوم الخميس ما في بأس يسافر لو بعد الزوال. يقول: لو أن رجل أدرك التشهد فقط في صلاة الجمعة فليصلي ركعتين أم أربعا؟ سيأتي إن شاء الله. الشيخ الإسلام ساق إجماع الصحابة على أن الإمام إذا رفع من ركوع الركعة الثانية يصليها ظهرا. يقول: هل يجوز الغسل ليلة الجمعة لضيق الوقت أو خوف من التأخر؟ لا، الغسل والتطيب هذا يبدأ من طلوع الشمس، والأفضل أن يكون الغسل قبل الخروج للمسجد. أسألك يقول: أسألك لا تغيب أمس أسألك يقول: إذا أتت امرأة المسجد وصلت ظهرا هل يصح صلاتها؟ ها؟ لو حرمة أتت الحرم يوم الجمعة ولما زالت الشمس صلت 4 ركعات، صح؟ ايش تقول يا شيخ؟ ها؟ نعم. عشان بس أحل لكم أكثر، هذا درس أمس، وين كلامه؟ من حضر منهم أجزاته يعني ولم تعقد، لكن لو أتت وصلت ظهرا يصح. يقول: هل صلاة الجمعة لا يوجد فيها وقت نهي كبقية الأيام؟ يوجد فيها نهي كبقية الأيام، وإنما يستثنى النهي إذا كان قبل الزوال فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام. يقول: هل 4 ركعات التي تصلى قبل صلاة الظهر تكون أيضا في يوم الجمعة؟ تصلى مثل الظهر ولا ما تصلى؟ يعني لو جيت الجمعة تصلي مثل الظهر 4 ركعات وتنتظر الإمام ولا لا؟ لا. ها؟ ليست كالظهر، هي فرض مستقل. من أراد أن يتنفل حتى يدخل الإمام فهو الأفضل، أما 4 ركعات بالتحديد ليست لصلاة الجمعة. طيب يا حزاني، يقول: لو حضرت المرأة الجمعة هل يجب عليها الغسل؟ إذا حضرت ما يجب ليه؟ أول شيء السؤال هذا من شقين، الشق الأول هل الغسل واجب أو غير واجب؟ واجب؟ ها؟ إيه، لكن الراجح أنه واجب، تمام؟ لكن الباب الغسل، غسل مسنون كجمعة وعيد مسنون، فالزاد مسنون، والراجح انه واجب. طيب المرأة، لا لا ما غسل أكبر، أبغى غسل جمعة، غسل جمعة وعيد. ها إذا قلنا مسنون نقول تغتسل، وإذا قلنا واجب نقول تغتسل. ليه؟ لأن الحكمة من الاغتسال عدم التأذي بالرائحة، وهذا قد تحصل من المرأة أيضا، إضافة إلى أنه يوم عيد يوم زينة. يقول من حضر المسجد الذي تقام فيه الجمعة وهو مسافر لا تجب عليه الجمعة أو امرأة، هل له أن يصلي ظهر وينصرف؟ الأصل من دخل المسجد فما يخرج حتى يصلي إلا العذر، ما جاء في البخاري ومسلم حديث أبو هريرة لما أذن وخرج رجل قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى إلى الجمعة حتى لو مسافر ينتظر إلا إذا كان معذورا فوات رفقة ونحو ذلك، وكذلك المرأة. يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة في الجمعة راكعا أو ساجدا أصلي ظهرا؟ راكعا تصلي تقضي ما فاتك من الجمعة، وساجدا تصلي ظهرا. بيتين فقط. يقول متى ينشأ التطير من عدم التوكل على الله؟ يبدأ الشيطان يلعب في عقله وفي قلبه. يقول ما هو الشوم الذي يفرق بينها، اللي يفرق به بينها وبين الفعل؟ الشرك الإمضاء والرد، والفعل الكلمة الطيبة التي تسر القلب، هذه ليس فيها بأس. أهم شيء أول شيء نعرف ما هو الأصل وما هو المصح وما هو العول وما معنى سهم، ثم كيف نستخرج هذه الثلاثة، لأن عندنا أهم شيء عندنا أصل مصح والعول. لو عندنا مثلا هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج هو نعطيه الربع والبنت النصف، تمام؟ دائما ننظر لهذا الأسفل حتى نخرج العدد اللي هنا كم عندنا، 4 و2، ما هو الأكبر؟ 4. هل 4 تنقسم على 2؟ نعم منقسمة. إذا منقسمة نأخذ الأكبر، فيكون أصل مسألة 4، ربع 4 1، ونصف 4 2، تمام؟ هذا يسمى سهم. سهم الزوج كم؟ 1، يعني مثلا سيارة بيت 1000. سهم البنت 2، هذا سهم. هنا عندنا بنت، هذا يسمى رأس، والزوج رأس، يعني لو كان 5 بنات نقول 5 رؤوس، تمام؟ هذا يسمى أصل، أصل مسألة. فعندنا هذا أصل مسألة وهذا فرض المسألة وهذا سهم المسألة، تمام؟ والمسألة فيها رد بس خلوه كما هي كذا، واضح لكم؟ طيب هذا أصل. الحين نريد أن نأخذ الآن عول، مثل لو هلك هالك عن زوج وأخت، 2 أخت شقيق، الزوج يأخذ النصف، تمام؟ أختين شقيقتين يأخذن 2/3، أول شيء ننظر إلى المقام ماذا بينهما؟ 2 و3 كل عدد متوالي على طول نضربه، نضرب أحدهما في الآخر، 2 في 3 6 هذا أصل. تمام. نصف الستة يعني نقسم 6 على 2 3 وستة تقسيم 3 2 ضرب 2 لأنه 2 يصير 4. إذا أردنا نجمع السهام هذه 4 و3 كم؟ 7. هذه المسألة عندنا 6 فالسهام زادت، نشطب على 6 هذه ونجعله 7، هذا يسمى عول آلة المسألة. ثم نقسم عاد كم هو 7 وعندنا هنا الأخت نقول 2 رؤوس وهكذا، هذا عندنا عول وهذا عندنا أصل. واضح لكم؟ مصح المسألة لو أردنا نكمل المسألة هذه، المسألة 7 صارت مصح، هذا مصح، لكن عندنا 3 كم عندنا من رأس؟ 1، يعني عندنا 3000 سيارات نعطيها الزوج ما عندنا مشكلة منقسمة، وعندنا هنا 4 وكم كم أخت؟ 2 منقسم ما عندنا إشكال. تمام. لو جعلنا بدال 2 3 بدل ما يعني نغير المثال بما نمسح نعيد حط 3، لو عندنا 4 مثلا 4 سيارات وثلاث أخوات ما تنقسم، إذا ما إذا لم تنقسم عدد الرؤوس هذه 3 نضربها في مصح المسألة، 3 في 7 21. تمام. فهذا أصل وهذا العول وهذا مصح، فصحت المسألة من 21. تمام. وهذا أصل، هذا أصل، أصل مسألة نصف وثلث وثلثين أصله 6 ثم عالت إلى 7. ليه؟ لأن قسمنا 6 تقسيم 2 3 وستة تقسيم 3 2 ضرب 2 4، 4 و3 7 فعالت إلى 7. ثم أردنا نقسم المبلغ فما صح نقسمه، في كسر، ودائما الفرائض ما في شيء اسمه كسر. نبدأ نصححها، ننظر للرؤوس بين السهام وبين الرؤوس، هنا 4 و3 في مباينة، فنأخذ عدد الرؤوس ونضربه في مصح أو في أصل أو عول المسألة، إذا كان ما فيها عول نأخذ الأصل، فيها عول وأصل نأخذ العول لنا آخر شيء، ثم نضربه فيه ويطلع 21 فصحت هذه المسألة. يعني المسألة الآن تصح أن نقسمها على الجميع. كيف نقسمها على الجميع؟ نحن ضربنا 3 ضرب 7 هذا جزء السهم، أضرب 3 ضرب 3 9 و4 ضرب 3 12. طيب 12 عندنا صارت سيارة وعندنا 3 أخوات، 12 تقسيم 3 تنقسم، تنقسم كل واحد، كل واحدة لها 4. تمام. واضح لكم؟ أهم شيء عشان قلنا سهم، هذا السهم وهذا الفرض اللي الله وضعه ربع نص، وهذا الرأس، وأصل المسألة إذا عالت ولا تعول إلا في أعداد الستة وضعف وضعف، وهذا المصح. تمام. طيب لو أردنا نستخرج أصل المسألة لا يخلو إما أن يكون عصبة مثل خمسة أبناء، كم أصل المسألة من عدد الرؤوس؟ خمسة، هنا خمسة كل واحد له واحد، تمام، ما فيه إلا عصبة أو عاصب واحد مثل ابن، أصل المسألة من واحد، واحد له. وإذا كان فيه صاحب فرض مع عاصب مثل زوج وابن، الزوج نعطيه الربع والابن الباقي، أصل المسألة من ناخذ صاحب الفرض كم؟ هو أربعة، ربع واحد والباقي ثلاثة، تمام. وإذا صار عندنا فرضين مثل زوج وأخت لأب، الزوج أخذ النص، والأخت لأب تأخذ النص، فننظر بين العددين، هذا متماثل لأن اثنين مثل هذا، نأخذ العددين، تمام. أو مباينة مثل اثنين وثلاثة، أو مداخلة مثل ستة وثلاثة تنقسم نأخذ الكبير، أو بينهم موافقة مثل ستة وثمانية، ستة وثمانية نعمل هكذا، ستة وثمانية ونضع. ما هو أكبر عدد ممكن ينقسم على الاثنين على الرقمين؟ هنا يتفقون في النص في الاثنين، فنقول ثمانية تقسيم اثنين أربعة، أو نقول العدد اللي ثم أربعة في ستة أربعة وعشرين. واضح؟ عشان إن شاء الله الدرس الجاي سنطلع واحد يحل ويكتب لنا الفروض، يكتب يصلح كل شيء. إحنا نبغاكم تتمرنون حتى يصير عندك ملكة تشرح للناس وتبين للناس، لأنك طالب علم لازم سوف تشرح وهكذا. لو شخص مسافر لما أذن المغرب جمع المغرب مع العشاء، متى يصلي الوتر؟ والوقت العشاء ما دخل، ها؟ بعد ما يصلي صلاة العشاء، لأنه وين الشاهد من نزل بين العشاء، أي ليس دخول العشاء، صلاة العشاء. طيب محمد، أي أفضل، الوتر ولا السنة الرواتب؟ الوتر. ليه الوتر أفضل؟ صحيح. وين كلام المؤلف؟ وين كلام المؤلف؟ ثم ترى ثم وتر ثم بعدين أتى ثم سنة الرواتب. نعم صحيح.